يخلو بها؟ نعم يخلو بها؟ يخلو بها؟ نعم. من هو؟ اللي هو زوجة أبو الزوج. إذا كان مسلما عاديا يجوز، أما إذا كان مسلما من كثير مسلمين زمان لا يجوز. الله يعطيك العافية.